بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمره. قال الترمذي: حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، أي إذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما دام في ذلك المكان وقريبا من مسجد قباء فيستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة. وأحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، أي كأجر عمرة، لكن هذا في الأجر فقط، ولا يعتبر أنه أدى عمرة حقيقة وإلا يحصل له الأجر فقط. نعم. قال: والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. أيضا قال: إن السفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه أيضا مستحب، وكما في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وأيضا لا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يفعل في سائر المساجد من الصلاة والذكر وقراءة القرآن. أما التمسح والطواف هذا خاص بالمسجد الحرام وفي الكعبة في الحجر الأسود وفي الركن اليماني، والطواف في الكعبة هذا الذي يفعل فقط. أما لا تستحب زيارة الصخرة، لكن هذا بالنسبة لمن يفعله تدينا. أما الذي يقول أزور مسجد أو الصخرة، أزور الصخرة لأرى هذه الصخرة الفرجة، فلا بأس بذلك. قال: المستحب أن يصلي في قبل المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين، هذا هو المستحب فقط. نعم. قال: ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا الوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. وهذا أن السفر للوقوف بعرفات أي في غير الحج هذا غير مشروع، وأيضا يذهب ليقف في المسجد الأقصى، ليس المسجد الأقصى محلا للوقوف وإنما هو محل الصلاة. قال: ولا الوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ. طبعا كل هذا ليس بمستحب باتفاق المسلمين. قال: من أظهر قول العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، لأن المقصود زيارة القبور بدون شد رحل، والله أعلم. قال: ولكن تزار القبور زيارة شرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، قال كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، أي لا يشد رحل إليه، وإنما من وصل إلى المدينة ذهب إليه، وليس لأحد أن يسافر إليه صلى الله عليه وسلم شبحا إلا إلى ثلاث مساجد. نعم. قال وذلك أن الدين مبني على أصلين، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وقد قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا واضح، الأصل الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والكلام واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا التعليق. نعم. قال والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، والقرآن مملوء من هذا، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، إلى قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى قوله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم، الآيتين. هنا ذكر قول الفضيل بن عياض، قال ابن كثير على قول الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، قال وعاد ركن العمل المتقبل. يقول ابن كثير رحمه الله هذا ركن العمل المتقبل أن يكون خالصا أي لله عز وجل لا يشرك معه غيره ولا يرائي به أحدا، وأن يكون صوابا أي على السنة لا يبتدع في دين الله شيئا ويأتي بالعبادة على وجهها الصحيح. نعم. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح والعزير، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، الآيات. ومثل هذا في القرآن كثير، بل هذا مقصود القرآن ولبه، وهو مقصود دعوة الرسل كلهم، وله خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة. هنا يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحج كسائر العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، ويجب إخلاص العبادة في الحج لله عز وجل. قال فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، لأنها كما أنها عبادة لكن قصد منها نفع هؤلاء الأموات بالدعاء لهم. والدعاء للخلق من جنس المعروف الإحسان، أي أن كما أن الإنسان يحسن إلى غيره بالمعروف فهو إذا صلى على الميت دعا له فكرم على هذا الميت بالدعاء. قال الذي هو من جنس الزكاة، كما أن الزكاة فيها معروف وإن كانت في الأصل عبادة لكنها معروف يأخذه الفقراء ويستفيد منها الفقراء، فهو يتصدق عليهم ويحسن إليهم وهو أيضا في عبادة. نعم. قال والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها فإنه ليس من الدين، ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية، وكذلك من يقصد بقعة لأجل طلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهنا بين أن الزيارة السفر لزيارة القبور ولو كانت الأنبياء الصالحين أنها من البدع وأن هذا ليس مشروع. قال ولهذا من يقولون إنه لا يترخص في سفر المعصية فإنهم يرون أن هذا سفر معصية. طبعا الصحيح الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين هو أن الترخص في السفر مشروع ولو كان في سفر معصية، لكن هو يقول حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصد في الصلاة لأنه سفر معصية ويقصد غيره. نعم. قال ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه، وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذه الأحاديث في الصحاح. وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة أو تعليق الشعر، يظهر لي أنه تعليق الشعر وليس الشعر. أحسن. هذا الذي أظهر على كل حال سواء هذا أو هذا كل هذا من البدع، يعني لا أصل لهذه الأعمال ولا يجوز بناء لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ مساجد. وأيضا كما في حديث ابن عياش الأسدي قال لي علي رضي الله عنه ولا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرقا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. هذا كله دليل على عدم البناء على القبور وعدم جواز ذلك، وأيضا لا يجوز بناء المساجد على القبور. نعم. قال ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه، وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. ولم يجد عنه في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه، بل إنما سمي بذلك ليبسه، فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس. هنا أيضا يقول من حمل شيئا من زمزم فلا بأس، قد كان السلف يحملونه، ويقال إنه إذا ابتعد عن مكة قل نسبة النفع فيه، هكذا يقولون إنهم اكتشفوا أنه إذا حمل ماء زمزم إلى مكان بعيد فإنه يقل تأثيره ونفعه. وعلى كل حال نقله لا بأس به ولا حرج فيه. والأحاديث جاءت في التمر العجوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما التمر الصيحاني كما قال الشيخ ما له فضيلة، وما سمي الصيحاني لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبسط. نعم. قال وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما، بل كل هذا مستخرج بعده. أي يرد شيخ الإسلام على من يقول هذا القول ويزعم هذا الزعم أن عين الزرقاء جاءت معه من مكة، قال أصلا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عيون، ما جاءت ولا استخرجت إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على كذب هذا القول. نعم. قال ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده. فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. وهذا شيخ الإسلام يرد على ما يفعله اليوم وفي زمنه في الشام وغيرها من رفع الصوت في المساجد، السلام عليك يا رسول الله أو الصلاة عليك يا رسول الله بأصوات عالية، هذا قال من أقبح المنكرات. نعم. قال وقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلث أمرك، قال أجعل عليك ثلثي صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلثي أمرك، قال أجعل صلاتي كلها عليك، قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسينيين في زمانه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. هنا يبين رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأجل الأعمال، ولكن ليس برفع الأصوات بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيثما كان من صلى عليه، ولا يحتاج إلى أن يكون قريبا من قبله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا لإنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع،

الإنسان ولا يجي من عذاب الله عز وجل. نعم. قال: وأما التوكل فعلى الله وحده، والرغبة فإليه وحده، كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا إلى الله راغبون، ولم يقول هنا ورسوله، كما قال في الإيتاء: بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفرة، فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. أي أنا الحسب هو لله، ولهذا قالوا ولما قال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله، فالحسيب الكافي هو الله، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الكافي وحده، وهو الذي يقصد وحده في تفريج الكربات وفي دفع الضر وفي جلب النفع، ولا يشركه في هذا غيره، ولا يجوز الرغبة، والرغبة لا تصرف إلا لله عز وجل، ولا يستعان إلا به، فكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فالاستعانة التامة الكاملة بالله والتوكل الكامل هو على الله عز وجل. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم جملة الخلق الذي لا يملك لنفسه إلا ما أعطاه الله إياه من الأمور التي ينفع بها العباد. نعم. قال: ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة. والرسول له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تمت قراءة هذا المنسك المبارك في هذا اليوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة لعام 1430، والحمد لله رب العالمين. شيخ الإسلام يقول: الله تعالى له حق وهو العبادة لا يشركه فيها أحد، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فحقه هو الإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه إلى آخر ما ذكر، وأن الجهاد مقدم على محبة الوالد والولد والناس، كما جاء في الآية التي ذكرها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سلمكم الله: الحرص من كثير من الحجاج على الحج مع حملات باهظة الثمن وتوفير كثير من أمور الرفاهية، ويقومون بفعل الجواز فقط ويتركون السنن، وقد تجاوزون فيتركون الواجب من المبيت بمنى وغيره، وذلك للتسهيل على الحجاج، فما قولكم لمن هذه حاله؟ هذا حال ما جاء في الحديث أن في آخر الزمان يحج الفقراء للسؤال وأوساط الناس بالتجارة والأغنياء للنزهة، وهذا واقع. فهؤلاء يتنزهون، هؤلاء لا يحجون حقيقة. والحج هو التخلص من كثير من الأمور التي يمارسها الإنسان غير الحج، من التخلص من اللباس الرفاهية، والتخلص من التنعم من الضيق وإزالة الشعور والأظفار ونحو ذلك، لأجل أن يكون حجما في حجه متواضعا أشعث أغبر، هذا هو المقصود. ولكن هؤلاء للأسف إنما يتنزهون، والله أعلم. وينبغي للحاج أن إما أن يحج بالصفة المطلوبة، وإما أن يترك المجال للذين يريدون الحج على حقيقته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعذار التي تبيح للحاج المبيت خارج منى أيام التشريق؟ ما هي الأعذار التي تبيح للحاج المبيت خارج منى أيام التشريق؟ كان لا يجد مكانا في منى، أو لم يجد مالا يدفعه لحملة داخل منى، وإنما تسكنه خارج منى، هذه أعذار. فمن لم يكن في منى أو ولا شعر المكان عليه، جاز له أن يبيت خارج منى، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن يبيتوا خارج منى، والأعذار غير منحصرة. وكذلك من مرض ونمر في المستشفى خارج منى، فهذا أيضا من الأعذار. وعلى كل حال هذه باب الأعذار، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل سلمكم الله: من أراد الحج وقصده من بلدته بمصر، وأتى من طريق جدة قبل أشهر الحج زائرا لابنه في الطائف، ثم بعد أشهر سيحج من الطائف، فما هو الواجب عليه حفظكم الله؟ ما دام أنه أتى للحج فيجب أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، ولا يحرم من الطائف إلا إذا كان قصد بهذا السفر أولا الزيارة ثم الحج، فهذا يحرم من ميقات الطائف. لكن إذا كان القصد للحج وإنما قال أزوره مع سفر للحج، فهذا لا بد أن يعود إلى الميقات، هذا ما ظهر لي والله أعلم. يقول السائل سلمكم الله: يقوم بعض الحجاج بدخول بعض الخيام غير المسكونة بمنى ومزدلفة وعرفة، بحجة أن من سبق لمكان فهو أحق به، وأن هذه المشاعر ليست ملكا لأحد، وهي لعموم المسلمين ولا يجوز التملك فيها، فهل هذا الفعل صحيح؟ وماذا على الحاج الذي فعل هذا سابقا؟ أولا بالنسبة لحديث منى مناخ من سبق فهو حديث ضعيف. ثم لو قيل بأن ما فعله ولي الأمر من نصب هذه الخيام وعمل تركيبات وتنظيمات معينة دفعا للفوضى ولراحة الحجاج يختلف تماما عن الذي يأتي ليستولي ويتملك. فهذا ليس يعني هناك أشخاص تملكوها وليس هناك أشخاص استولوا عليها، إنما ولي الأمر نفسه، لأنه لا يمكن أن يقال أن المجال لنا مناخ من سبق، وإلا نتدافع الناس واقتتلوا وأصبحت هناك فوضى لا قبل للناس بها، لأن الزمن اختلف. ففي السابق كانت هنا تستوعب الحجاج وتستوعب غير الحجاج، أما اليوم فهنا لا تستوعب، فسيكون هناك قتال ونزاع وفوضى. فنظم من قبل ولي الأمر وجعلت هذه الخيام لإعطاء الحجاج الأماكن المخصصة لهم، وأيضا أخذ أجرة التكييف وقيمة يعني أجرة السكنة، لأن الخيام كلفت مبالغ كبيرة، وأيضا الخدمات والتكييف والكهرباء إلى غير ذلك. فمن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله، وإن عرف الأشخاص الذين استولى على مكانهم يستبيحهم، وإلا عليه أن يستغفر الله عز وجل ولا يعود إلى مثل هذا العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج متمتعا ثم غادر وخرج خارج الحرم من الذهاب إلى المدينة أو الرياض ثم رجع ليكمل حجه، فماذا عليه؟ هناك أقوال أهل العلم، والصحيح أن من رجع إلى ميقاته يعني ميقات بلده فليس متمتعا، هذا الذي نراه هو الصحيح. إذا رجع إلى ميقات بلده ولا يحتاج أن يرجع إلى بلده فليس متمتعا، لأنه سيحرم من ميقات بلده بالحج، فأحرم من الميقات لعمرته ومن الميقات لحجه، وليس هذا معنى التمتع. نعم. يقول السائل: من خرج إلى جدة وأقام فيها حتى اليوم الثامن أو حتى يوم عرفة ونزل وأكمل حجة، فماذا عليه؟ من خرج إلى جدة وأقام فيها حتى اليوم الثامن يوم التروية أو حتى يوم عرفة ونزل وأكمل حجة، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء إذا خرج. أقصد أن لو سعيد أنا ما فهمت. أحسن الله إليكم. يقول: من خرج إلى جدة وأقام فيها، هو أخذ عمرة التمتع ثم ذهب إلى جدة وأقام فيها حتى اليوم الثامن أو حتى يوم عرفة ونزل وأكمل حجة، فماذا عليه؟ ما دام متمتعا يحرم من جدة، لا بد أن يحرم من جدة، من مكانه في جدة. فإذا أحرم من جدة لا علاش يعني متمتع يعتبر. يقول السائل: من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر بسبب خشية فوات رحلة دولية أو ذهاب رفقة، فماذا عليه؟ وهل تم حجه؟ تم حجه وعليه دم. نعم. يقول السائل: من ترك طواف الوداع بسبب خشية الزحام أو خشية فوات رحلته أو ذهاب رفقته كما في السابق، فماذا عليه؟ هل تم حجه؟ تم حجه وعليه دم، لأنه ترك واجبا. نعم. أحسن الله. يقول السائل: هناك من الحجاج من يقوم بالتوكيل في الرمي ويكون هو في العزيزية أو جدة، أو أنه يقوم بطواف الوداع ويسافر، فماذا عليه؟ من شق عليه توكل في الرمي، وخاصة لو كان الحج نفلا لا حرج أبدا، ولو كان فرضا وشق عليه الرمي فوكل في الرمي للمشقة جاهز، والله أعلم. يقول سأل ما هي الحالات التي يجوز فيها يعني التوكيل للغير بالرمي؟ هو في حال المشقة أو إذا كان الحج نفلا، وإن كان فرضا لابد أن يكون هناك مشقة وإلا فلا يجوز التوكيل. إذا كان بالنسبة للنساء كثير من النساء يوكلن شيخ في لأجل الزحام. الزحام الآن مع المشروع الجديد ما عاد في زحام، خاصة أن تستطيع بالليل ترمي وتستطيع أن تجمع الرمي إلى آخر يوم. يقول السائل سلمكم الله، بعض الحجاج يقيمون في منى في أيام منى أيام التشريق في فندق لهم بجدة، وفي الليل يأتون إلى منى ويبقون في منى أغلب الليل ثم يرجعون في الصباح إلى فندقهم في جدة. لا حرج في ذلك. والمشقة التي نقولها بالنسبة لمن لا يستطيع الرمي هو من كان مريضا أو عاجزا لا يستطيع الوصول إلى الجمرات، هذا معدوم يوكل. نعم. يقول السائل سلمكم الله، هل يجزئ رمي الجمرات بأخذ الحصى من الحوض؟ اختلف الفقهاء، أكثر الفقهاء يقولون لا يجوز أن يرمى بحجر قد رمي به، والقول الراجح أنه ليس على هذا دليل، فيجوز أن يرمى بحجر قد رمي به والله أعلم. يقول السائل سلمكم الله، ما الفعل الصحيح لمن وكل في رمي الجمرات؟ هل يرمي جميع الجمرات عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله ثانيا؟ الصحيح لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عن غيره وهكذا ما بعدها. يقول السائل سلمكم الله، هل يجزئ من رمي سبع حصيات مرة واحدة أم تحسب هذه السبع رمية واحدة فقط؟ تعتبر رمية واحدة فلا تجزئه إلا عن رمية واحدة إلا عن حصات واحدة. يقول السائل، هل يجزئ الحصى إذا كان من الأسمنت أو من الطابوق؟ لا بأس بذلك، لا ليس هناك دليل على أن هذا لا يجزئ، لأن الإسمنت أصلا هو مادة من الحطب. نعم. تقول السائل، هل يجوز للمرأة أن تأخذ علاج أو أدوية لوقف الحيض وذلك بعد تجاوزها الميقات حتى تتم الحج أو العمرة، ومن حاضت أيام الحج فتأخذ أدوية لوقف الحيض حتى تتم حجها، هل يجوز ذلك؟ لا بأس إذا كان لا يضرها، لا حرج في ذلك إذا كان لا يضرها طبيا. نعم. يقول سال، من جمع بين رمي اليوم الأول واليوم الثاني لكن في اليوم الأول فهل عليه شيء؟ لا يصح أن يأتي برمي اليوم الذي لم يأتي بعد، وإنما اليوم الذي قبل يجمع مع نفس اليوم، أما اليوم الذي لم يأتي لا يصح. يقول السائل سلمكم الله، إذا كان في قبلة المسجد سور مقبرة فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ كما قرره جمع منهم الشيخ محمد إبراهيم أن إذا كان بين سور المقبرة وبين سور المسجد فراغ ولو يسير ولو قدر شبر جاز. أحسن الله. يقول سال، إذا صلى المسلم في مسجد ثم اكتشف أن في هذا المسجد قبر في قبلته أو في ناحية من نواحي المسجد فهل عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان القبر قبل المسجد يعيد الصلاة. يقول سال، خرج بعضهم في برامج عبر القنوات الفضائية يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بمن يمثل بعض المشاهد في بعض الأماكن مثل غار حراء أو جبل النور وجبل أحد وهكذا، فهل هذا الفعل صواب مع خشية تعظيم هذه الأماكن؟ يمثل الرسول؟ لا يمثل عند هذه الأماكن يا شيخ، لا يمثل الرسول لكن يمثل عن المشركين وعن غيره. هذا لا أراه مناسبا أبدا وهذا كله يعني ليس من الأمر المستحسن أبدا. نعم. يقول السائل: من كان يتاجر بماء زمزم حيث يتعهد بإتيانه من مكة إلى الكويت ويبيعه بأسعار مضاعفة، هل يجوز بيعه على عبوات صغيرة وكبيرة؟ يجوز بيع ماء زمزم وجميع المياه إذا ملكها بالحيازة، جاز بيعها لا حرج في ذلك. يقول السائل: هل من الصواب أن يذهب الرجل بأولاده وأهله ومن يعلمهم ليريهم بعض الأماكن والبقاع التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جبل النور وغار حراء وجبل أحد وشهادة أحد؟ لا حرج في ذلك إذا لم يتخذه عبادة، لا حرج في ذلك. يقول السائل: متى يبدأ التكبير المطلق في عشر ذي الحجة ومتى ينتهي، ومتى يبتدئ التكبير المقيد؟ الصحيح أن التكبير المطلق يبدأ من مغرب، يعني من غروب شمس آخر يوم من أيام ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق على الصحيح. وأما المقيد فيبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وأما الحاج فمن ظهر يوم النحر، والله أعلم. يقول سال: هل من الصواب وقت السفر لصلاة الجنازة ودفن أحد العلماء أو غيرهم، حيث وجد من بعض طلبة العلم من يسافر لحضور صلاة الجنازة كما فعل بعض طلبة العلم في جنازة الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، والبعض اتخذ هذا أنه يسافر للعزاء؟ أما بالنسبة لأفعال الناس إذا لم يعتقدوا أن هذا سنة بعد وإنما محبة للشخص، فكما يحب الإنسان الحي يسافر لزيارته، وهذا كما تعرفون في الحديث الذي رحل إلى أخ له يحبه فمات في الطريق، معروف الحديث. ما دام أنه محبة لهذا الشخص وليس اعتقاد أن هذا عبادة وعدم اعتقاد مشروعية ذلك، وإنما يعني لمحبة ذلك الرجل ويريد أن يصلي عليه لمحبته له، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يستحب أن يوصي الإنسان بدفنه في البقيع أو في مقبرة العوالي، وذلك لأجل أنها في مكة والمدينة ولما فيهما من الصحابة والتابعين؟ الأماكن لا تقدس أهلها، ولو أن الناس كلهم يوصون ما وسعهم لك، ولذلك لا ينبغي ولا يشرع هذا، ولم يكن من عادة السلف أن يفعلوا ذلك. نعم. يقول سال: هل من المشروع رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو الأذكار المشروعة بعد الصلوات والتهليل والتكبير، أم هذا منهي عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ لا ينهى عن ذلك، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. لكن رفع الصوت في أشياء لا، حتى خطبة الجمعة يرفع الصوت، وقارئ القرآن يرفع الصوت، وفي الدعاء القرود يرفع الصوت، ليس كل رفع صوت منهي عنه، وإنما رفع الأصوات بالحديث، حديث الدنيا ونحو ذلك كل منهي عنه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان المسلم اليوم شد الرحال للمسجد الأقصى عبر أخذ الإذن من دولة اليهود وعن طريق أخذ الإذن من الحكومة الإسرائيلية، وهل هذا من تولي الكفار على المسلمين؟ لا أراه مشروعا ولا مناسبا، والأجر الأعظم في زيارة مسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة للتكلف وزيارة المسجد الأقصى بهذه الطريقة. نعم. يقول السائل: هل يجوز نقل الأضحية إلى دولة أخرى؟ لا حرج، ولكن الأفضل أن يتولاها بنفسه، هذا أفضل. وهذا سؤال من أخ محتاج للجواب سلمكم الله، يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا الأخ عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وهي كفارة قتل خطأ في حادث سيارة، فبدأ صيام الكفارة من ثاني يوم من بعد عيد الفطر أي اليوم الثاني من شهر شوال من هذا العام، فمتى ينتهي الصيام بالنسبة له؟ هل بإتمام 60 يوم أم بإتمام شهرين قمريين؟ والله يرعاكم. يكفي شهرين قمرين إذا كان هناك رؤية واضحة، وإلا ف60 يوما والله أعلم. هو شيخ ينتظر الجواب الآن، هل هو شيخ يكمل 60 يوم شيخ الآن أم بمجرد إعلان دخول شهر محرم شهر ذي الحجة يكون أتم الشهرين شيخ؟ إذا أعلن انتهاء شهر القاعدة ولا ذي الحجة؟ إعلان دخول شهر ذي الحجة، لأن هو شيخ صام ثاني أيام شهر شوال. طيب إذا كان أعلنوا انتهى الشهر يكفينا، لأنه إلى شهر ولم يصل 30 يوما، لكن الإنسان اللي ما يعرف هل الشهر ناقص أو كام لازم يكمل، لكن إذا عرف الشهر القمري وثبت يكفي الشهر القمري ولو كان أقل من 30 يوم. هو شيخ واحد شوال يوم يوم يوم العيد نهي أن يصومه، فلم يصوم ذلك اليوم شيخ، هل يحسب أن شهر شوال كاملا يا شيخ؟ هو ما صام يوم العيد أليس كذلك؟ بلى يا شيخ. لا بد أن يعوض يوما عن ذلك اليوم، لا بد أن يعوض يوما عن ذلك اليوم، يزيد يوما إذا أعلنوا القابلة، وأنا أعتقد أنهم سيعلنون دخول الشهر يصوم يوم، يعني يصوم يوم الأربعاء حتى يعوض يوم العيد. واضح الله أحسن إليكم. وهذا سؤال آخر متعلق بهذا السؤال، أحد الأخوة أشكل عليه يقول لو إنسان في اليوم الثاني من شهر شوال أقسم المدين للدائن أن يرد له ماله بعد شهرين، فمتى يحنث؟ إذا نفس إذا مضى شهران و يزيد اليوم الذي مضى من الشهر. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخ، ولعلنا أطلنا عليكم قليلا. أبدا، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الأخوة جميعا يسلمون عليك يا شيخ ويقولوا إن شاء الله يلتقون بك في الحج إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله نراكم جميع الحج إن شاء الله، أنا في وزارة العدل إن شاء الله وبين الوزارة وبين الديوان الملكي، ولكن تجدوني إن شاء الله في موقع الوزارة. الله يحفظكم يا شيخ، الله يسلمكم. الله يبارك. سلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته.